ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. صبر الله إنا منكم صبرا يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم بالليل والنهار من الرزق.